أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بقيت عبارة واحدة من البحث السابق لا بأس أن نقرأها وننتهي إلى البحث اللاحق. قال: حتى انتهى الدور إلى صدر الدين الشيرازي الذي طلع على العالم بنظام فلسفي جديد نتيجة لنبوغه وابتكاره. لا بد أن يعلم بأن صدر الدين الشيرازي، صدر المتألهين المعروف بصدر المتألهين، تاريخ وفاته في 1050 من الهجرة، وحياته أو ميلاده في سنة 975 من الهجرة، وهو من تلاميذ المحقق الداماز رحمة الله عليه صاحب القبسات. صدر المتألهين كما يقول هو في مقدمة كتابه الأثار، يقول بأنه نحن بعد أن استوعبنا كل كلمات الأقدمين والمحدثين من الفلاسفة والحكماء والطبيعيين والرياضيين والمتكلمين ونحو ذلك من العلماء الذين كانوا قبلنا وكتبوا في مثل هذه المجالات وصنفوا فيها، نحن بعد أن طالعنا كل تلك الأمور ودققنا وحققنا فيها لم نجد طريقا منجيا ولم نجد طريقا هاديا إلى الله سبحانه وتعالى إلا أصحاب الله وعصة أهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. ولكن هذا ليس بمعنى أنه يرفض الفلسفة أو يرفض هذه العلوم التي كتبها في كتبه. هذه يقول هذا الكلام في أول كتاب الأنفار، يقول هذا ليس بذات المعنى، نحن لا نقبل فلسفة إذا كانت بعيدة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فلهذا هو يصرح في الجزء الثاني من الأنفار تبا لفلسفة لا تكون قوانينها مطابقة للأحكام الشرعية. نحن نقبل تلك الفلسفة التي تكون مستقاة من بيت الوحي ومن الرسالة ومن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. نحن نقبل تلك المعرفة الفلسفية إذا كانت مستقاة ومتنورة بنور كلمات الإمام أمير المؤمنين في نهج البلاغة. نحن نقبل الفلسفة ما دامت تستقي وتستوحي من الصحيفة السجادية للإمام زين العابدين عليه أفضل الصلاة والسلام. هذا لا يعني أننا نرفض الفلسفة، نحن نرفض الفلسفة ما دامت هي بعيدة عن أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، نرفض الفلسفة ما دامت هي بعيدة عن الكتاب. أما الفلسفة التي تكون مستقاة من الكتاب، تكون مستوحاة من كلمات أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فهذه هي الفلسفة التي دعينا إليها، وهذا هو ما دعينا إليه في كلمات أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام عندما قال: أول الدين معرفته وكمال معرفته التصديق به، وكمال التصديق به توحيده، وكمال توحيده الإخلاص له، وكمال الإخلاص له نفي الصفات عنه، إلى آخر الخطبة التي هي أول خطبة في نهج البلاغة. فلهذا نحن عندما نأتي إلى كلمات صدر المتألهين، وخاصة فيما يرتبط من الجزء السادس وما بعد، يعني السادس والسابع والثامن والتاسع في الأسفار الإلهية أو في الأسفار الأربعة، نجد أساسا كلمات صدر المتألهين فيما يرتبط بالإلهيات بالناس بالمعاد مشحونة بالاستدلالات من الكتاب ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. فهو يقبل مثل هذه الفلسفة، لا مطلق الفلسفة التي تكون بعيدة عن مثل هذا المنهج. وحيث أنه كانت عنده ثروة كبيرة ورأس مال ضخم من كلمات الحكماء والفلاسفة والمتكلمين، استطاع بهذه الثروة الضخمة أن يعرض نفسه على كتاب الله ورواية أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيستخرج منها لآله قل ما استطاع أحد ممن سبقه أن يستخرج مثل هذه الآراء ومثل هذه المعارف. لأنكم تعلمون بأنه كما أنه في الأحكام الفرعية يعني فيما يرتبط بالفقه، الإسلام أصل الأصول، أئمة أهل البيت ألقوا الأصول، وعلى طلبتهم وعلى مجتهدي مدرستهم أن يفرعوا الفروع. كذلك في المعارف الإلهية، أئمتنا عليهم أفضل الصلاة والسلام ألقوا الأصول، بينوا القواعد الكلية في المعارف الإلهية، وعلى المجتهدين في تلك المدرسة أن يبينوا هذه التفريعات التي يمكن استنباطها من تلك الفروع. فلهذا يقول بعضهم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال أمير المؤمنين علمني رسول الله صلى الله عليه وآله ألف باب من العلم ينفتح منه، أي من كل باب من ألف باب، قالوا وفي بعض الروايات علمني بابا من العلم ينفتح منه ألف باب، يقولون أنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ألقى عليه أصلا واحدا، ولكن هذا الأصل يمكن أن يستنبط منه ألف فرع وألف قاعدة وألف قانون. صدر المتألفين رحمة الله عليه استطاع بهذه الثروة الضخمة أن يعرض نفسه أن يذهب إلى خدمة الكتاب والسنة ورواية أهل البيت، ويستخرج منها ما لم يستطع كثير من الأوائل أن يستخرج مثل هذه المعارف. رواية أكو في الكافي في الجزء الأول من أصول الكافي في ذهني حوالي صفحة 91 أو 93 بالضبط ما أتذكر، رواية عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول الإمام سلام الله عليه إن الله أنزل سورة قل هو الله أحد التي هي سورة الإخلاص، وأنزل الآيات الست من أول سورة الحديث لإخوة يراجعوها باعتبار أنه يوجد فيها مطالب دقيقة جدا، هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن إلى آخر المطالب المذكورة هناك، أنزل هذه لأنه يعلم، أي أن الله يعلم، لأن الله يعلم أنه سيأتي في آخر الزمان أناس متعمقون، فأنزل لهم قل هو الله أحد والآيات الست من أول سورة الحديث، فمن تجاوزها هلك. إذن تبين أن المعارف الإلهية أيضا تحتاج إلى جهد وتحتاج إلى اجتهاد وإلى استنباط، بل أن الاجتهاد والاستنباط فيها يحتاج إلى زمن أكثر مما يحتاج إليه في استنباط الأحكام الفقهية والأحكام الفرعية الجزئية. ومن هنا نقول بأن قدر المتألهين، أو يقول المصنف بأن قدر المتألهين رحمة الله عليه، استطاع أن ينتج نظاما فلسفيا إلى يومنا هذا، يعني بعد ثلاثة قرون ونصف بعد وفاة صدر المتألهين نجد أن النظام الكلي الفلسفي الذي أوجده صدر المتألهين إلى الآن حاكم على الفكر الفلسفي الإسلامي. الفكر الفلسفي وخصوصا الفكر الفلسفي الشيعي نجد إلى الآن نظريات صدر المتألهين بأطرها الكلية إلى الآن قائمة وحاكمة في هذا الفكر. لماذا؟ باعتبار أنها كانت مستقاة من الكتاب والسنة. فلهذا يقول المثلث بأن صدر المتألهين استطاع أن يمزج بين الحكمة المشائية وبين الحكمة الإشراقية بالنحو الذي أشرنا إليهما في البحوث السابقة، ومن الكتاب والسنة استطاع أن يخرج بنظرية أو بمدرسة جديدة تسمى بالحكمة المتعالية. والحكمة المتعالية لها أصولها، لها قواعدها التي تبني عليها في مقابل مدرسة المشاء وفي مقابل حكمة مدرسة الإشراق أو حكمة الإشراق، وفي مقابل كل المدارس الأخرى هو نظام جديد يختلف عن كل تلك الأنظمة وعن كل تلك المدارس الفلسفية التي سبقت صدر المتألمين. فلهذا قال حتى انتهى الدور إلى صدر الدين الشيرازي الذي طلع على العالم بنظام فلسفي جديد نتيجة لنبوغه وابتكاره، وساهمت في تكوين هذا النظام عناصر متعددة، عناصر منسجمة من فلسفة المشائين يعني حكمة المشائية وحكمة الإشراقيين ومكاشفات المتصوفة. الذي يدقق في كلمات صدر المتألمين يجد أنه في كثير من المباني التي وصل إليها هو مستفيد من العرفاء، ولكن مو مطلق العرفاء، وإنما العرفاء الإلهيون الذين عندما يكاشفون واقعا تحصل لهم مكاشفة، واقعا تفاض عليهم العلوم من أعلى، لا ما يدعون المكاشفة. وبتعبير صدر المتألمين هم سفلة المتصوفة وجهلة المتصوفة، هؤلاء الذين يقولون بأن الله هو كل شيء هو الله، هؤلاء الذين يتصورون أن وحدة الوجود أو الوحدة الشخصية للوجود معنى أن هذا الله وهذا الله وهذا الله. وهذه واقعة الإنسان إذا أراد أن يدقق في مثل هذه النظريات يجد أن وراها أغراض سياسية، تريد أن تقول الخليفة هو الله، وأن تقول الحاكم الظالم الكذائي هو الله وهكذا. وهذه نظرية ظل الله في الأرض هذه مناشئة، واحدة من مناشئها هذه الكلمات التي صدرت من بعض الذين يدعون التصوف ويدعون العرفان، وهي في واقعها بعيدة عن التصوف والعرفان. نعم ذلك العرفان الذي جاء به أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذلك العرفان الذي جاء به تلامذة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، العرفان الذي جاء به سيد حيدر الآملي مثلا الذي هو من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، أو تلامذة الآخرين الذين استفادوا العرفان الحقيقي من مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. العرفان الذي يقول فيه الحسين سلام الله عليه في دعاء عرفة لغيرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك، متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ أنت متى كنت غائب حتى تحتاج الدليل؟ إنما يقام لإثبات من هو غائب. أما إذا كان شاهدا في كل شيء، إذا كان أينما تولوا فثم وجه الله، فلا معنى لأن يقال بأنه يحتاج إلى دليل. متى غبت حتى تحتاج إلى دليل؟ لغيرك من الظهور ما ليس لك. هذا هو أيضا ورد في كلمات الإمام زين العابدين سلام الله عليه، يقول وأن الراحل إليك قريب المسافة، وأنك لا تحتجب عن خلقك إلا أن تحجبهم الأعمال دونك. فإذا كان هناك حجاب فهو حجاب الإنسان، حجاب المعصية، بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، صارت صدأ لا تعمل أفكار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. هذه المعرفة، هذا العرفان لا إشكال ولا شبهة أن صدر المتألمين من خيرة هؤلاء العرفاء الذين تربوا في مدرسة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. أما العرفان الذي يقول كل شيء هو الله بتعبير صدر المتألمين، هذا لا يقوده إلا سفلة الصوفية، هذا لا يقوده إلا جهلة الصوفية الذين لهم إما مآرب سياسية، إما مصالح شخصية، إما يريدون الدنيا عن هذا الطريق. وكل إنسان الشيطان يسول لكل أحد أن يطلع إلى الطريق عن طريق معين، أن يطلع إلى مآربه، إنسان يصل إلى الدنيا عن طريق المال، لعله إنسان الشيطان يسوي الإنسان أن يصل إلى الدنيا عن طريق الزهد في الدنيا، الزهد في الدنيا لعله يكون طريقا من طرق الشيطان. أنت ازهد في الدنيا حتى الناس يقولون أنه زائد فيحكمونك فيجعلونك حاكم، هذا أيضا هو أحد مسارك الشيطان. فلهذا قال ومكاشفات المتفوفة. لكن أي متفوفة هؤلاء؟ هذول مو المتفوفة الذين هم سفلة الصوفية وجهلتهم. رتب فيما بين هذه العناصر المنسجمة تركيبا رائعا وأضاف إليها أفكارا عميقة وآراء قيمة وهي كثيرة واقعا، وسمى هذا المجموع بالحكمة المتعالية. طبعا هو سماها بالحكمة المتعالية، وإلا التعبير بالحكمة المتعالية أيضا جاءت في كلمات المحقق الصوفي الذي هو قبل صدر المتألمين بثلاثة أربعة قرون. هذا تمام الكلام في هذا المبحث. طبعا ملخص الدرس ما بيفيد مطلب جديد، الإخوة يراجعون الملخص، إذا بقي فيه مطلب إن شاء الله إحنا يذكرون نبين في الدرس اللاحق. الفلسفة المدرسية في هذا الفصل الآخر الذي يذكره أو الدرس الآخر الذي يذكره المصنف حفظه الله، مطالب علمية ما موجودة، فالبحوث استقراء تاريخي للمدارس الفكرية التي وجدت بعد القرون الوسطى إلى القرن الثامن عشر والقرن السابع عشر والثامن عشر. فلهذا نحن نحاول أن نقرأها بسرعة هذه المطالب حتى نصل إن شاء الله إلى المطالب الأساسية الموجودة في هذا الكتاب. قال الفلسفة المدرسية بعد أن رادت المسيحية في أوروبا، قلنا بأنه بعد أن جاء ذلك الروماني أو ذلك الإنسان واعتنق المسيحية في البحوث السابقة، حاول أنه ماذا يعمم آراء وعقائد المسيحية على الناس، إلى أن انتهت مدرسة الإسكندرية ومدرسة أثينا في القرن السادس الميلادي. الآن نبحث من ناس الآن نستقرأ التاريخ بأنه ماذا حدث بعد تلك الفترة، يعني بعد القرن السادس الميلادي. يقول بعد أن ضاجت المسيحية في أوروبا وتقارنت سلطة الكنيسة مع سلطة إمبراطورية الروم، يعني صارت السلطة الدينية والسلطة السياسية واحدة ضمن عقيدة واحدة واتجاه سياسي واحد، فإن المراكز العلمية أصبحت تحت نفوذ الهيئة الحاكمة. وهذا واقعا من أخطر الأشياء أن تكون المراكز العلمية تحت نفوذ الهيئات الحاكمة، وخصوصا إذا كانت تلك الهيئات الحاكمة منحرفة عن الطريق، ضالة عن الطريق. أما إذا كانت الهيئة الحاكمة هيئة منصوبة من قبل الله سبحانه وتعالى، فلا يخشى على المراكز العلمية من مثل هذه الهيئات الحاكمة. أصبحت تحت نفوذ الهيئة الحاكمة حتى انتهى الأمر في القرن السادس الميلادي، كما أشرنا إلى ذلك من قبل، انتهى الأمر إلى إغلاق الجامعات والمدارس في أثينا والإسكندرية التي وجدت فيها الإفلاطونية الحديثة. وتسمى هذه المرحلة التي استمرت ما يناهز الألف عام، يعني بدأت من القرن الخامس أو السادس الميلادي وانتهت في حدود القرن الرابع والخامس عشر، الرابع عشر والخامس عشر الميلادي، التي هي حوالي 9 إلى 10 قرون. هذه تسمى بفترة القرون الوسطى، وتسمى هذه المرحلة التي استمرت ما يناهز الألف عام بالقرون الوسطى. ومن خصائصها العامة، بعد تعرفون من خصائصها العامة محاكم التفتيش التي انتشرت في كل أوروبا وقضت على كل العلماء الذين كانوا يريدون أن يقفوا أمام سلطة الكنيسة وعقائد الكنيسة وآراء الكنيسة. ومن خصائصها العامة تسلط الكنيسة على المراكز العلمية ومناهج المدارس والجامعات. ومن الشخصيات المتميزة لهذه المرحلة وهي القرون الوسطى القديس أوغسطين، الذي حاول شرح العقائد المسيحية حسب الأسس الفلسفية. وهذا واقعا كل فكرة إذا أرادت أن تقف أمام الأعاصير، أمام الخصوم الفكريين لها، لابد أن تكون قائمة على أسس عقلية. يعني الإسلام إذا أراد أن يقف أمام الأفكار المستوردة، أمام الأفكار التي تقف معادية لها، لا يمكن نحن أن نستدل للماركسي. قال الله تعالى في مختم كتابه العزيز، وقال الإمام الصادق سلام الله عليه في الرواية الفدائية، وقال الإمام أمير المؤمنين في مختم البلاغة. هذا لا يمكن للماركسي أن يقال هكذا، ولا يمكن أن يقال لهيجل وأمثال هيجل أنه قال الإمام زين العابدين في الصحيفة السجادية. ولا يقبل بهؤلاء على أحسن التقادير يقبلهم كعلماء مفكر من المفكرين الذي هو واحد منهم. إذن ما هو الطريق لمناقشة هؤلاء؟ كل فكر، كل عقيدة إذا أرادت أن تقف أمام الخصوم الفكريين لها، لا بد أن تكون لها أسس فكرية، أسس عقلية، أسس فلسفية. وسنبين إن شاء الله بعد ذلك، نحن عندما نقول فلسفة يعني نريد أن نقول منهج العقل، الأساس العقلي. إحنا الآن مو مربوطين أن الفلسفة في تأريخها الطويل ماذا مرت بمراحل وماذا تحمل هذه اللفظة من فراغ. الآن نحن عندما نقول فلسفة إسلامية مقصودنا إثبات الأفكار والعقائد التي جاءت بها الكتاب وجاءت بها كلمات أهل البيت، بيان هذه العقائد والأفكار والمعارف بأساس عقلي ومنهج تعقلي كما سيأتي البحث عنه بعد ذلك. فلهذا تجد أن بعض المسيحيين التفت إلى هذه النقطة، وهو أنه إذا أراد للفكر المسيحي أن يقوم وأن يتنفذ لا بد أن يكون قائما على أسس عقلية وأسس فلسفية. ولهذا قال: ومن الشخصيات المتميزة لهذه المرحلة القديس أغسطين الذي حاول شرح العقائد المسيحية حسب الأسس الفلسفية، ولا سيما آراء أفلاطون والأفلاطونيين المفلسين، يعني الذي عبرنا عنه أفلاطون الذي تأسست هذه المدرسة في الإسكندرية بعد مدرسة أثينا. وبعده حاولوا إقحام بعض الدراسات الفلسفية في مناهج المدارس، ولكنهم لم يتلقوا أفكار أرسطو بما تستحق من تقدير واحترام. والسبب في ذلك أن أفكار أفلاطون أقرب ما تكون إلى المناهج العرفانية، إلى المناهج الأخلاقية. في مسلك أرسطو فإنه أقرب ما يكون إلى المنهج العقلي، إلى المنهج التعقلي. وحيث أن هؤلاء كانوا يريدون أن يقيموا أساس الفكر المسيحي الذي يغلب فيه الجانب الروحي على أسس عقلية، فاستعانوا ماذا؟ بالفكر الأفلاطوني، باعتبار أنه أقرب إلى الأفكار الروحانية وإلى الأفكار الأخلاقية. وإنما كانوا يعتبرونها، يعني يعتبرون فكر أرسطو، وإنما كانوا يعتبرونها أي أفكار أرسطو أفكارا مضادة للعقائد الدينية. لماذا؟ باعتبار أنها مبنية على أسس عقلية محضة، لا تأخذ بعين الاعتبار ما تقوله الكلمات أو الأفكار الدينية، ولهذا لم يسمحوا بتدريسها هؤلاء. وامتد هذا التصور حتى سيطر المسلمون على الأندلس وتغلغلت الثقافة الإسلامية في أوروبا الغربية، وراحوا يتدارسون، أي المسلمون وراحوا يتدارسون بشكل أو بآخر أفكار الفلاسفة المسلمين من قبيل ابن سينا وابن رشد. فاطلع العلماء المسيحيون على آراء أرسطو عن طريق كتب هؤلاء الفلاسفة المسلمين. إذن انتقلت الفلسفة الأرسطية أيضا ماذا؟ إلى الأندلس، ومنها إلى أوروبا الغربية. ومن هنا وشيئا فشيئا لم يستطع آباء الكنيسة الصمود أمام هذه الأمواج الفلسفية العاتية التي جاءت وهي مشبعة بأفكار أرسطو. وانتهى الأمر بقبول القديس توماس الإكويني أو توما الإكويني الذي تاريخ حياته ووفاته كذا كثيرا ماذا؟ وانتهى الأمر بقبول القديس توما الإكويني كثيرا من آراء أرسطو، وسلط الأضواء عليها في كتبه المختلفة، فأخذت حدة المخالفة لفلسفة أرسطو تقل تدريجيا، بل أصبحت يعني أفكار أرسطو بل أصبحت هي الاتجاه المسيطر في بعض المراكز العلمية. وعلى أي حال فلم يقتصر الأمر في القرون الوسطى على أن الفلسفة لم تحرز تقدما في الغرب، وإنما هي قد سارت في طريق الانحطاط إلا في بعض الموارد الجزئية القديس أغسطين أو توما الإكويني ونحوهما، وإلا الاتجاه العام كان إلى انحطاط الفكر الفلسفي لا إلى ازدهار وتطور الفكر الفلسفي. في مقابل ماذا؟ في مقابل المجتمع الإسلامي والفكر الإسلامي الذي كانت الفلسفة في ازدهار وتطور مضطردين، باعتبار أنه في هذه العصور نحن نجد أمثال الفارابي وابن سينا والمحقق الطوسي وأمثال هؤلاء نبغوا في العالم الإسلامي وأثروا الفكر الإسلامي بنظرياتهم وأفكارهم القيمة. قال: وعلى العكس من العالم الإسلامي حيث كانت العلوم والمعارف تزدهر وتتقدم باستمرار، كانت في أوروبا، كانت أوروبا تقتصر في مدارسها على تدريس أمور تبرر العقائد المسيحية التي لا تخلو من التحريف، وهم يطلقون عليها اسم الفلسفة المدرسية. هذه المدرسة، هذه الفلسفة أو المنهج الفلسفي الذي كان يحاول أن يبرر كل الأفكار المسيحية، وخصوصا تلك الأفكار التي تقول بالثلاثية، تقول بأنه الله سبحانه وتعالى والإبن وروح القدس. عندما كانت تحاول أن تبرر مثل هذه الأفكار، أو كانت تسمي هذا النمط من التفكير وهو تبرير الأفكار الفلسفية أفكار المسيحية بالطريق الفلسفي والمنهج الفلسفي، كانت تسمى على هذه المسمى هذه المدرسة بالمدرسة أو الفلسفة المدرسية. ومن الواضح أن مثل هذه الفلسفة ليس لها من مصير سوى سلة المهملات، وهو واضح. لماذا؟ باعتبار أنه إذا جاء نظام عقلي وفلسفي دقيق يستطيع أن يقضي على كل هذه الأفكار والآراء، وخصوصا آراء المنحرفة التي لم يجئ بها النبي عيسى عليه أفضل الصلاة والسلام. وتضم الفلسفة المدرسية علاوة على المنطق والإلهيات والأخلاق والسياسة وجانب من الطبيعيات والفلكيات، باعتبار أننا قلنا في البحوث السابقة أن الفلسفة في الاصطلاح القديم كانت تشمل كل العلوم، كل جوانب الحكمة النظرية من الطبيعيات والرياضيات، بل نجد في بعض الاصطلاحات القديمة أن الفلسفة كانت تطلق ماذا؟ حتى على العلوم العملية كالأخلاق ونحو ذلك من العلوم التي تتبناها الكنيسة. بالإضافة إلى ذلك كانت تضم قواعد اللغة والمعاني والبيان، إذن الفلسفة كانت بمعنى كل العلوم. ومن هنا فقد أصبحت الفلسفة في ذلك العصر ذات مفهوم واسع ومجال كبير. النهضة الأوروبية والتحول الفكري الشامل. منذ القرن الميلادي الرابع عشر فقد توفرت الظروف لحدوث تحول شامل، فمن ناحية نشأ في إنجلترا وفرنسا اتجاه يطلق عليه نوميناليتي، وهو يعني أصالة التفكير. في هذا القرن أو القرن الذي جاء بعده وجدت مدرسة تسمي نفسها المدرسة أو مدرسة أصالة التفسير. مراد من هذه المدرسة هي المدرسة التي كانت تقبل الجزئيات وتنفي الكليات. ألستم أنتم قد درستم في المنطق أن المفهوم إما كلي وإما جزئي؟ هؤلاء كانوا يقولون بأنه لا توجد عندنا مفاهيم كلية، هذا كلام فارغ، أساس المفاهيم كلية لا معنى له، هذا كلام فارغ بلا محتوى. كما أنت تقول زيد لفظ مهمل، الإنسان معنى كلي، أيضا هذا لفظ مهمل لا معنى له، إذن المحتوى ما كل الكليات. وهذا الاتجاه أدى إلى قصور الفلسفة، لأنكم تعلمون أن المسائل الفلسفية أساسا مبنية على البحث الكلية. الفيلسوف لا يبحث في الأمور الجزئية، الفيلسوف منهجه ماذا؟ منهجه عقلي، والعقل والمنهج العقلي أساسه هو المنهج القياسي، البرهان القياسي. والبرهان القياسي كما درستم في محله أو إن شاء الله تدرسون في المنطق، إحدى مقدمات البرهان لكي يكون منتجا أن تكون المقدمات كلية، أما إذا كانت جزئية فلا يمكن إقامة البرهان. فنحن إذا قضينا على الكليات وقلنا أنه لا توجد عندنا كليات، إذا انسد باب الفلسفة وانسد باب البحث الفلسفي. فلهذا نجد أنه في هذا القرن بعد أن استحكمت أصالة التسمية، نجد أن الفلسفة انحطت في مثل هذا العصر. قال: وقد كان لانتشار هذا الاتجاه وهو أصالة التسمية دور مؤثر. شوف قال: وهو يعني أصالة التسمية، وينكر هذه المدرسة تنكر ماذا؟ تنكر الكليات في مقابل الأمور الجزئية. وقد كان لانتشار هذا الاتجاه دور مؤثر في ركود الفلسفة وضعفها. بينا لماذا أنه كان له أثر في ركود الفلسفة وضعفها. ومن ناحية أخرى، إذن هذه جهة أنه جماعة أنكروا الكليات، من ناحية أخرى نجد أنه الطبيعيات التي قال بها أرسطو أو نظريات فقلميوس فيما يرتبط بالفلك، هذه أيضا أبطلت المدارس الغربية. من خلال هذين نجد أنه شنت حملات شديدة مسعورة على ماذا؟ على الفلسفة. مع أنه إذا تذكرون نحن قلنا لا الطبيعيات مرتبطة بالفلسفة ولا ماذا ولا الرياضيات مرتبطة بالفلسفة، كما سيأتي إن شاء الله بحثه في البحوث اللاحقة، من أن الطبيعيات والرياضيات وإن كانت في العلوم السابقة أو في الإصطلاح السابق تسمى فلسفة إلا أنها هي خارجة عن البحوث الفلسفية. قال ومن ناحية أخرى فقد شن الهجوم على طبيعيات أرسطو في جامعات باريس، ومن جهة أخرى فقد أخذت الألسن سلوك مسألة عدم انسجام الفلسفة مع العقائد المسيحية، ومن الواضح أيضا هذا. وبعبارة أخرى فقد شاع موضوع تناقض العقل والدين، وهو واضح، يعني الدين المسيحي مو تناقض العقل مع مطلق الدين، الدين الذي ينسب إلى المسيح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هذا، وشاع تناقض العقل والدين، وقد برزت اختلافات بين نفس آباء الكنيسة، وحدثت صراعات بين رجال الدين المسيحيين، وانتهى ذلك بظهور المذهب البروتستانتي في مقابل المذهب الكاثوليكي على مسرح الحياة. ومن جهة أخرى فقد بلغ الاتجاه الإنساني أو ما يسمى بالإصطلاح هيومانيسين، الاتجاه الإنساني هو الذي يقول بأنه نحن لا بد أن نتوجه إلى تلك العلوم التي تخدم الحياة المادية، يعني العلوم التجريبية، نحن لا بد أن نبحث العلوم التي تخدمنا كيف نصعد إلى القمر، تخدمنا كيف نأكل أحسن ونأكل أكثر، تخدمنا كيف أنه نركب أفضل. أما تلك العلوم التي ترتبط بالله وبالمعاد وبالأخلاق وبالأمور وبالقيم الروحية والمعنوية، هذه خلافة من الإنسان. ومن هنا شاع هذا الاتجاه، في مقابل أي اتجاه هذا كله كان رد فعل للآراء التي تبنتها الكنيسة وتبنتها السلطات الحاكمة في ذلك الوقت، باعتبار أنها كانت لا تنسجم مع فطرة الإنسان، لا تنسجم مع عقل الإنسان، فأوجدت هذه الردود من الفعل، وهي إنكار الدين من الأساس وأنه غير مفيد للمجتمع. يقول وانتهى ذلك بظهور المذهب ومن جهة أخرى فقد بلغ الاتجاه الإنساني ذروته، فانصرف الناس إلى شؤون حياتهم الاجتماعية معرضين عن المسائل الإلهية وما يتعلق بما وراء الطبيعة، وبالتالي فقد انهارت الإمبراطورية البيزنطية في أواسط القرن الخامس عشر، وامتد التحول الشامل سواء كان في الجوانب السياسية الفلسفية الأدبية الدينية، وامتد التحول الشامل إلى جميع أرجاء أوروبا، وبدأ الهجوم من كل جانب ومكان على كيان البابا والمؤسسات السنتية. وفي آخر المطار أيضا عزل البابا في مكان خاص وخلصوا من البابا وأراء البابا فيما يرتبط بحياتهم الاجتماعية وحياتهم السياسية. ما لله لله وما لقيصر لقيصر. وفي هذه الأثناء حتى عند ذلك تعرفون أهمية الثورة الإسلامية التي حدثت في إيران، الثورة الإسلامية التي حدثت في إيران أثبتت أن الإسلام كدين ليس كدين، وقالت أن الدين الإسلامي له القدرة أن يدخل في كل جوانع الحياة الاجتماعية، ليس الأمر كذلك أنه فقط يتبنى الجانب الفردي من الإنسان وذاك الجانب الذي يرتبط بربه، أما الجانب الفردي الذي يرتبط بالمجتمع يرتبط بالناس يرتبط بالطبيعة، الدين لا علاقة له بذلك. وهؤلاء يعني المسيحية والفكر المسيحي والمجتمعات المسيحية كانت تتصور أن الإسلام كدين مسيحي آخر ولكنه تختلف طقوسه، ولكن استطاعت الثورة الإسلامية بقيادة إمام الأمة رحمة الله عليه أن تثبت للعالم أن الدين الإسلامي ليس كذلك، بل أساسا كما ورد في كلمات السيد الإمام مرارا أن الدين أساسا ليس كما تدعي المسيحية. فلهذا تجدون إذا تذكرون في مرارا وتكرارا أن السيد الإمام قدس سره كان ينفي أن المسيحية تقول بما يقوله الأطباء، كان يقول بأن المسيحية أيضا لو كانت تحارب الظلم وتقف أمام الظلم ونحو ذلك، بل أساسا نحن في رواياتنا في البحار نذكر هذه المطالب أن هؤلاء المسيحية في زمانهم الدين المسيحي أتباع المسيحية قاموا بصروف متعددة، ولكنهم في نهاية المطاف حيث لم يستطيعوا أن ينجحوا في تلك الحروب اضطروا إلى أن ينسحبوا إلى الغابات وينسحبوا إلى الصحاري وينسحبوا إلى الزوايا والسكايا. وإلا الدين المسيحي أيضا نظام يقف، ولا لا يعقل أن يكون هناك دين ولا يقف أمام الظلم ولا يحارب الظلم. فلهذا قال: وفي هذا الأثناء لقيت الفلسفة المدرسية المنهكة حتفها وانهدت وانتهت إلى مصيرها المحتوم، باعتبار أنها كانت أفكارها مناقضة للعقل من جهة، وكانت أفكارها الروحية لا تخدم الاجتماع من جهة أخرى، تنتهت. وخلال القرن السادس عشر نشطت الدراسات الطبيعية والعلوم التجريبية، وأدت الاكتشافات التي قام بها كوبرنيكوس وكبلر وغاليلو إلى ضعضعة فلكيات بطلميوس وطبيعيات أرسطو، وحيث أن هؤلاء كانوا يتصورون أن هذه أيضا فلسفة، يعني الطبيعيات والفلكيات أيضا من أجزاء الفلسفة، فإذا قضينا على هذه الأجزاء من الفلسفة فالأجزاء الأخرى أيضا مثل هذه الأمور. ولكنه سيثبت بعد ذلك أن الإلهيات منهج وأن الطبيعيات والرياضيات منهج آخر، وبالقضاء على المناهج أو على الطبيعيات والفلكيات ليس معناه القضاء أيضا على الفلسفة الإلهية. وبعبارة موجزة نستطيع القول أن جميع الشؤون الإنسانية في أوروبا دخلها الإضطراب وأصابها التزلزل. وقد حاولت أجهزة الفافا أن تصمد لفترة أمام هذه الأمواج الفاتحة، وحاكمت العلماء بحجة أنهم مناهضون للعقائد الدينية التي هي محاكم التفتيش، أي للآراء الطبيعية والفلكية المقبولة لدى رجال الكنيسة على أنها هذه الآراء تفسير للكتاب المقدس والعقائد الدينية. وقد أحرقوا كثيرا من هؤلاء العلماء بنار التعصب الأعمى والانكفاء على الذات الذي ابتلي به زعماء الكنيسة، ولكنه بالنتيجة اضطرت الكنيسة والمؤسسات الفافوية أن تنسحب من مواقعها محفوظة الرأس. ولم يخلف التصرف الخشن والتعصب الأعمى للكنيسة الكاثوليكية في أنفس الناس شيئا سوى سوء النظر إلى الكنيسة وإلى الدين بصورة عامة، باعتبار أنهم تصوروا أن كل دين تراوي لا يمكن أن يكون أفضل من الدين المسيحي. كما أن انهيار الفلسفة المدرسية أي الفلسفة الوحيدة الرائجة في ذلك العصر قد أدى إلى حدوث فراغ فكري وفلسفي، باعتبار أنه الذي يبقى هناك نظام فلسفي يستطيع أن يبين كيفية حدوث العالم، مبدأ العالم، نهاية العالم، إلى ماذا ينتهي هذا العالم. هذه كلها مسائل بقيت بلا جواب في مثل تلك العصور، لأن الفكر الفلسفي الذي كان سائدا انتهى إلى مصيره المختوم وانتهى إلى اتجاه الشك الحديث. وهذه أول مدرسة بعد القرون الوسطى ارتبطت بالشك الحديث التي هي امتداد لمدرسة الشك القديمة ولكن بلباس آخر. وانتهى اتجاه الشك الحديث، والشيء الوحيد الذي استطاع أن يحقق تقدما هي العلوم الطبيعية، يعني العلوم التجريبية التي ترتبط بأكل الناس ومركب الناس ومسكن الناس وذهاب وإياب الناس، فقط هذه العلوم، يعني العلوم التي ترتبط بالجانب المادي من الإنسان. والشيء الوحيد الذي استطاع أن يحقق تقدما في هذه الأجواء المضطربة هو الاتجاه الإنساني والاندفاع نحو العلوم الطبيعية والتجريبية في المجال الثقافي، والاتجاه نحو الحرية والديمقراطية في المجال السياسي. إذن في المجال الاجتماعي توجهوا نحو ماذا؟ توجهوا إلى المجال الثقافي، توجهوا في العلوم الطبيعية والتجريبية، وفي الاتجاه السياسي والمجال السياسي توجهوا نحو الحرية والديمقراطية التي امتداداتها إلى الآن نحن نجدها. المرحلة الثانية من الاتجاه نحو الشك، باعتبار أن المرحلة الأولى متى كانت؟ كانت في الزمان القديم، يعني قبل أفلاطون وقبل أرسطو وقبل سقراط، تلك المرحلة الأولى. وهذه هي المرحلة الثانية التي سادت أوروبا مرحلة شك رهيبة، أخذوا يشككون في كل شيء. والسبب ما تقدم من أن المدارس الفلسفية، المناهج الفلسفية سقطت عن الاعتبار، المناهج الاجتماعية أيضا سقطت عن الاعتبار، يعني الدين المسيحي سقط عن الاعتبار. إذن أخذوا يشكون في كل شيء، وأخذ يعبر بعضهم بأنه افترضوا نحن أيضا استطعنا أن نصل إلى نظام فلسفي وإلى نظام اجتماعي، ولكن من أين نثبت أننا نطمئن أنه بعد 500 سنة 300 سنة 400 سنة لا يأتي نظام فلسفي آخر ويهدم كل النظام الفلسفي الذي بنيناه؟ ومن هنا شككوا في كل شيء، صاروا من المشككين، من الذين يشككون، وهذه هي المرحلة الثانية من الشك. قال: مر القرون والكنيسة تروج آراء وأفكار بعض الفلاسفة على أساس أن تلك الآراء والأفكار عقائد دينية، وقد اعتنقها المسيحيون معتبرين إياها، أي تلك الأفكار، أمورا يقينية ومقدسة. ومن جملة تلك الأفكار النظرية الفلكية لأرسطو وفصميوس التي قوض أساسها العالم الشهير كوبرنيكوس، واعتقد ببطلانها سائر العلماء المحايدين. إذا كانت عقائد دينية وثبت بطلانها، إذن كيف يمكن الاعتماد على الدين وعلى الأفكار الدينية؟ وكما أشرنا من قبل، فقد أبدت الكنيسة مقاومة تتسم بالتعصب، وثلث أرباب الكنيسة مع العلماء، يعني علماء طبيعيين الذين أثبتوا هذه الأفكار المناقضة للآراء الكنيسة، سلوكا يتفق بالخشونة، وقد أدى كل هذا إلى ظهور آثار معكوسة، ردود فعل طبيعية هذه. إن هذا التغير في الأفكار والعقائد وانهيار الأسس الفكرية والفلسفية قد أدى إلى إيجاد اضطراب نفسي لدى كثير من الباحثين، وخلق شبهة في الأذهان مؤداها. من أين لنا الضمان بأن سائر عقائدنا ليست باطلة؟ ومن أين لنا أن نثبت أن ما نصل إليه كنظام الفلسفي لا يبطل بعد ذلك؟ وهذه واقعا أن النظام الفلسفي أو أي نظام فكري آخر إذا لم يكن مرتبطا بالوحي يبقى هذا الاحتمال قائما. أما إذا كان ذلك النظام الفكري والعقائدي والفلسفي مستقل من نور الوحي ومن أنوار الرسالة فلا يوجد فيها مثل هذا الاحتمال. فلهذا قالوا: من أين لنا الضمان بأن سائر عقائدنا ليست باطلة، وأنه لن يأتي يوم يظهر لنا فيه بطلان تلك العقائد جميعا؟ ومن أين لنا الاطمئنان إلى هذه النظريات العلمية المكتشفة حديثا بالعلوم التجريبية والطبيعية؟ فلا يأتي يوم يتم فيه إبطال هذه النظريات. وقد بلغ الشك في أنفس العلماء ذروته إلى الحد الذي أنكر فيه عالم كبير مثل مونتين قيمة العلم والمعرفة، وكتب بصراحة: من أين لنا الإطمئنان إلى أن نظرية كوبرنيكوس لا يأتي عليها زمان يتم فيه إبطالها؟ ثم قام بطرح شبهات المشككين والسفسطائيين ولكن بأسلوب الحديث، ودافع بحرارة عن مذهب الشك الذي لبث هناك، يعني قبل أرسطو وسقراط لباس، ولبث هنا لباس آخر. وبهذا بدأت مرحلة أخرى من مراحل اتجاه الشك، وهذه قضت على كل شيء في الفكر الأوروبي. فلهذا يقول: مخاطر اتجاه الشك، إن لحالة الشك والترديد، هذه البحوث بعد ما بها الشيء بسرعة نقرأها إن شاء الله إلى أن نصل البحوث الأساسية. إن لحالة الشك والترديد علاوة على ما يفارقها ما يرافقها من عذاب نفسي، إن لهذه الحالة أخطارا مادية ومعنوية كبيرة للمجتمع، فإنه مع إنكار قيمة المعرفة فلا يمكن عقد الأمل على تقدم العلوم والمعارف، لا يمكن أن يوجد جهد حتى يقدم هذه العلوم والمعارف، ولا يبقى مجال للقيم الأخلاقية لأن كلها مشكوكة، لا يبقى هناك قيم أخلاقية قيم معنوية، ولا يبقى مجال للقيم الأخلاقية وما لها من دور عظيم في الحياة الإنسانية، وحتى الدين فإنه يفقد قاعدته العقلية، لأنه إذا شك في كل شيء يشك حتى في الأساس العقلي للدين أيضا. بل إن أقصى الضربات توجه إلى العقائد الدينية، تلك العقائد التي لا تتعلق بالأمور المادية المحسوسة. هؤلاء إذا شككوا في الأمور الطبيعية والتجريبية فمن باب أولى وبطريق أولى يشككون في الأمور غير المحسوسة، في الأمور غير المادية، لأنها غير محسوسة وغير لا يمكن أن ننالها بالتجربة. فعندما يغرق سيل الشك أنفس الناس تصبح العقائد المتعلقة بما وراء الطبيعة أكثر وهنا وأضعف مقاومة. وعلى هذا فإن اتجاه الشك آفة خطيرة جدا تهدد جميع الشؤون الإنسانية بالفناء، ومع رواج تلك النزعة لا يمكن أن يبقى ويستمر أي نظام أخلاقي وحقوقي وسياسي وديني. وباعتناق هذا الاتجاه يمكن تبرير أي ظلم وجناية وذنب، باعتبار أنه لا يبقى شيء ثابت. إذا لم يبقى هناك شيء ثابت، إذا لماذا يلتزم الإنسان بالمعايير الأخلاقية بالمعايير الإنسانية الحقوقية الدينية؟ ولهذا أصبحت مقاومة اتجاه الشك من واجبات العالم والفيلسوف. من هنا برز بعضهم يحاول أن يقف أمام هذه الموجة الجديدة من الشك، كما وقف سقراط وأفلاطون وأرسطو في مقابل ماذا؟ في مقابل السفسطائيين القدامى، وهي المرحلة الأولى من الشك. ولهذا أصبحت مقاومة اتجاه الشك من واجبات العالم والفيلسوف ومن تفاليس رجال الدين ومن اهتمامات المربين والسياسيين والمصلحين الاجتماعيين. وقد تمت في القرن السابع عشر الميلادي نشاطات مختلفة تهدف إلى ترميم ما هدمه عصر النهضة، يعني هذا العصر الذي ولد الشك في كل شيء، ومن جملة ذلك النضال ضد اتجاه الشك. فالتابعون للكنيسة حاولوا في أغلب الأحيان قطع علاقة المسيحية بالعقل والعلم، باعتبار وجدوا أنهم إذا أرادوا أن يربطوا أنفسهم بالعقل والعلم فالعلم لا يبقي لهم شيء، والعقل أيضا يناقض جملة من متبنياتهم العقائدية. العلم فكانوا يؤمنون بنظريات أرسطو وبطليموس، فقد أثبت العلم بطلان تلك النظريات. العقائد الدينية التي كانوا يؤمنون بها وجدوا أن العقل لا يستطيع أن يتحمل تلك الأفكار الدينية التي نسبت إلى المسيح عليه الصلاة والسلام، ومن هنا حاولوا أن يؤكدوا على الجانب الروحي من الدين المسيحي، تاركين الجانب التعقلي أو الجانب الفلسفي، وبذلوا جهودا حثيثة لتقوية العقائد الدينية ولكن عن طريق القلب والإيمان، يعني الجوانب الروحية. ولكن الفلاسفة والعلماء بذلوا جهودا جبارة للبحث عن أساس محكم لا يقبل التدعزع للمعرفة والقيمة، يعني حاولوا أن يوجدوا نظاما فلسفيا يقف أمام هذه المرحلة الجديدة من الشك في كل شيء. وهذا الأساس لا بد أن يكون أساسا فلسفي، لا بد أن يكون أساسا ماذا؟ عقلي، لا يرتبط بالأمور الروحية أو الأخلاقية، بحيث أن الاضطرابات الفكرية والعواطف الاجتماعية لا تستطيع أن تزلزل ذلك الأساس لأنه أساس عقلي. الفلسفة الحديثة يأتي الكلام عنها، والحمد لله رب العالمين.